بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق. ما هذا الصعق يوم القيامة؟ عندك يا صعق إغماء يغشى عليه، وليس بصاعق موت. قال الله عز وجل: لا يذيقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. فماذا عن لفظ إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض؟ عندك ضيف؟ نعم، الأقرب أنه حصل من الراوي وهم في لفظ الحديث، وإنما هذا الصاعق يوم القيامة صعق غشيان لا دفن فيه. فهما حديثان، أحدهما إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، والثاني أنا أول من تنشق عن الأرض يوم القيامة. فماذا عن حديث: فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله؟ استشكل بعضهم قوله أم كان ممن استثنى الله، لأن الاستثناء المذكور في سورة الزمر في النفخ في الصور: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وما هو الجواب عن ذلك؟ والحديث في الصحيحين. عندك أمين؟ نعم، الحديث يحمل على أنه ليس المراد إشارة إلى الآية، وإنما استثناء لغوي: أم كان ممن استثناهم الله من هذا الصعق جوزية بصعقة الطور، كما في الرواية الأخرى جوزية بصعقة الطور. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: قوله والصراط أي ونؤمن بالصراط، وهو جسر على جهنم. إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف إلى الظلمة التي دون الصراط، كما قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فقال: هم في الظلمة دون الجسر. هذا اللفظ من حديث ثوبان: هم في الظلمة دون الجسر. وأما حديث عائشة فقال: هم على الصراط، والمعنى واحد. فقول على الصراط أي دون الجسر، كما يفسره حديث ثوبان، وليس المراد أنهم على متن الصراط، فإن الناس يمرون على الصراط على قدر أعمالهم، ولكن يجتمعون في هذا الموضع في الظلمة دون الجسر. هكذا حمله المؤلف على أنهم يجتمعون قبل المرور، والله أعلم هل يحصل اجتماع في ذلك الوقت أم لا، لكن الذي ورد فيه الحديث أنهم يجتمعون عند أن تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. فإن الأرض الأولى يصيرها الله خبزة لأهل الجنة، نزلا لأهل الجنة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. فعند التبديل يجمع الله الناس في هذا الموضع، ومعلوم أن التبديل قبل ذلك، فإن الناس يحشرون على أرض عفراء نقية ليس فيها معلم لأحد. فالأرض التي يحشر الناس عليها هي غير هذه الأرض. إذن هذا الاجتماع قبل، يجمعهم الله يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فهذا اجتماع قبل ذلك. وأما عند المرور للصراط يأمر الله الناس: تتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتساقطون مع معبوداتهم في النار، وينتظر المؤمنون والمنافقون من كانوا يعبدون، فيأتيهم الله عز وجل فيخر المؤمنون سجدا لله، ويعجز المنافقون عن السجود لله، ثم يعطون أنوارا. هل كانوا في ظلمة؟ الله أعلم. أما الحديث الذي ورد أنهم كانوا في ظلمة هو في هذا الموضع،

فنجاه للمؤمنين والمتقين، ولا ينجو إلا من نجاه الله. ولذلك دعوا الأنبياء اللهم سلم سلم. فالموقف عظيم، يمرون فوقها على الصراط، ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. لو صور لك في الدنيا خندقا من نار كبير تمر فوقه ومعك طريق أوسع من حد السيف، ماذا سيصيبك من الأمور ومن الحر ومن ربما تسقط من شدة الهلع والخوف، فكيف بنار جهنم؟ ولكنه تثبيت الله. ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. فقد بين صلى الله عليه وسلم في حديث جابر المذكور، جابر يروي عن أم مبشر، فالصحابي هي أم مبشر رضي الله عنها، أن الورود هو الورود على الصراط. وروى الحافظ أبو نصر الوائري السجزي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: علم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك، وإن أحببت أن لا توقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة فلا تحدثا في دين الله حدثا برأيك. موضوع أخرجه ابو نعيم والخطيب أيضا عن أبي هريرة، وقد ذكره ابن الجوزي أيضا في الموضوعات وهو في السلسلة الضعيفة برقم 265. أورده القرطبي، وروى أبو بكر بن أحمد ابن سلمان النجاد سليمان وفي نسخة سلمان عن يعلى بن منية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقول النار للمؤمن يوم القيامة: جز يا مؤمن، فقد أطفأ نورك لهبي. ضعيف. رواه الطبراني وابن عدي. وخالد بن دريك لم يسمع من يعلى بن منية من طريق خالد بن دريك عن يعلى، وفي سنده بشير بن طلحة وفيه ضعف، وفي سنده أيضا بشير بن طلحة وفيه ضعف. ووصف الصراط بأنه كحد السيف ثابت في هذه الرواية كما تقدم في حديث ابن مسعود، وجاء عن جماعة من الصحابة أيضا. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد قال: بلغني أنه أحد من السيف. وأما وصفه بأدق من الشعرة فلم تتوارد في أحاديث، جاء في حديث أبي سعيد قال: بلغني أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة وليس له ما يقويه. أما وصفه كحد السيف فقد جاءت في أحاديث تتقوى، جاء من حديث عائشة ومن حديث أبي هريرة ومن حديث أنس ومن حديث مسعود، بمجموع طرقها يتقوى إلى الحسن بل إلى الصحة. وهل القنطرة من الصراط؟ في حديث أبي سعيد في البخاري قال: إذا خلص المؤمنون من الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون فيها أمورا كانت بينهم حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة، اللي هي من الصراط هذا القنطرة. نعم، بعد الصراط، فليست من الصراط ولا هي على النار القنطرة، فإن الصراط هو المضروب على النار وقد جاوزوه، ولذلك قال: حتى إذا خلص المؤمنون من الصراط. فالصحيح أن القنطرة ليست جزءا من الصراط بل بعده، كما يدل عليه ظاهر حديث أبي سعيد الذي هو الصراط ما يوفق الله بالمرعى إلا المؤمنين، وأما الكفار فجمع منهم قد تساقطوا مع معبوداتهم قبل الوصول إلى الصراط، ويبقى من كان يعبد الله في الظاهر من المنافقين تنطفئ بهم أنوارهم ويتساقطون في الصراط. الكفار من كان يظهر العبادة لله منهم كالمنافقين، وذكر في الحديث وبعض أهل الكتاب غبر لبعض أهل الكتاب، وكذلك من أراد الله تعذيبه من أهل الكبائر فيسقط في النار. أعاذنا الله من ذلك. قال وقوله والميزان أي ونؤمن بالميزان، قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال القرطبي قال العلماء إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء، فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقرير الأعمال، والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. هذا استنباط، وقوله قال العلماء لا يفهم منه الإجماع، إنما ينقل عن بعض أهل العلم، وإلا فقد يقال أيضا إن الوزن من ضمن الحساب، فإنه يزن أعماله ويحاسبه على ذلك، يحاسبه بأعماله، فإن إظهار الأعمال وماذا قدم وكم وصل مقداره أيضا من الحساب. وتقدم أن حساب المؤمن يسير وهو على طريقة العرض، وحساب الكافر شديد وهو مناقشة. قال القرطبي رحمه الله قال العلماء إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء، فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقرير الأعمال، والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. قال وقوله تعالى نضع الموازين القسط ليوم القيامة، هذه مسألة أخرى، وما مسألة أيهما قبل الآخر، فما عندنا من الأدلة شيء صريح في المسألة، فالله أعلم. وكلام القرطبي الذي ذكره عن بعض أهل العلم له وجه، لكن مثل هذه الأمور لا نكتفي فيها بمثل هذه المعاني، نحتاج إلى أدلة فيها. قال وقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، يحتمل أن يكون ثم موازين متعددة توزن فيها الأعمال، ويحتمل أن يكون المراد الموزونات، فجمع باعتبار تنوع الأعمال الموزونة، والله أعلم. الذي يظهر لنا أنه ميزان واحد عظيم، خفيفتان في الميزان، الحمد لله تملأ الميزان، فالأل لما دخلت على الميزان تشعر بأنه ميزان معهود قد أعد لهذا العمل. والمسألة في هذا خلاف بين أهل السنة في فهم الأدلة، وليست من المواضع التي الخلاف فيها مع المبتدعة في مسألة الموازين، هل هو ميزان واحد أو موازين متعددة، اختلاف لفهم الأدلة، فليست هذه المسألة من الخلاف مع المبتدعة، بل هي خلاف بين أهل السنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.